الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتناول هذا المساء قضيتين في غاية الأهمية فيما يتعلق بكلمة لا إله إلا الله. والأمر الأول هو معنى هذه الشهادة العظيمة، والأمر الثاني هو الشروط التي لا بد من توفرها حتى ينتفع قائل هذه الكلمة بها. وكلا البحثين من كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للعلامة الكبير الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى. يقول في القصيدة وهو يتكلم عن معنى لا إله إلا الله، يقول: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المتفرد بالخلق والرزق والتدبير جل عن الشريك والنظير. قوله أو جل عن الشرك والنظير. قوله فإن معناها، أي معنى هذه الكلمة الذي عليه، يعني الذي دلت هذه الكلمة عليه بصريح لفظها وهدت أي أرشدت إليه، هو أن ليس بالحق إله يعبد، يعني ليس بالحق، وهذا متعلق بيعبد، يعني ليس إله يعبد بالحق. فإله هو اسم ليس، أن ليس بالحق إله، فاسم ليس إله، يقول إله هو اسم ليس ومنفيها، والنكرة في سياق النفي تعم، أن ليس بالحق إله، ليس إله، والحكم المنفي يعبد، أي الذي هو متعلق بالحق والاستحقاق، فيخرج ما عبد بباطل. ولذا سماه المشركون إلها، فتسميته بذلك باطلة، فلا يستحق أن يعبد. بمعنى أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله فلا يستحق أن يعبد، إلا الله مثبتا العبادة لله فهو الإله الحق المستحق للعبادة. فتقدير خبر لا المحذوف بحق هو الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة، ولذلك النحاة في مثل هذا يجعلون خبر لا النافية للجنس تقديره إيه؟ موجود. أما هنا في إعراب لا إله إلا الله لا يمكن أبدا أن يقال إن خبر لا النافية هنا موجود، مستحيل، كما سنذكر إن شاء الله تعالى السبب في ذلك. وإنما يتعين هنا أن يكون خبر لا المحذوف هو إيه؟ بحق، لا إله يعني يعبد بحق إلا الله، هذا هو الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما تقديره بموجود، لا إله موجود إلا الله، يعني لا إله يعبد ولا إله موجود إلا الله، فهذا يفهم منه الاتحاد، هذا نفس الكلام بتاع جماعة وحدة الوجود، فهذا يوهم الإيه؟ الاتحاد. فإن الإله هو المعبود، فإذا قيل لا معبود موجود إلا الله لازم منه أن كل معبود عبد سواء كان بحق أو بباطل هو الله، فيكون ما عبده المشركون من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء والأولياء وغير ذلك هي الله، فيكون كل ذلك كله توحيدا، فما عبد على هذا التقدير إلا الله إذ هي هو. يبقى معناه يلزم من ذلك نفس كلام أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون ليس ثم إلا الله، وفي ذلك يقول قائلهم وصل لهذا الحد: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة، فكما يقول هؤلاء الملاحدة. فإذا القول بتقدير خبر لا النافية بموجود يلزم منه الإيه؟ القول بالاتحاد، يعني ما يعبد إلا الله ولا إله يوجد في هذه الأرض إلا هو، يكون هو الله أيا كان، سواء عبد بحق أو عبد بباطل. فمن ثم يتعين أن نقول إن خبر لا لا إله يعبد بحق إلا الله بحق. أما إذا لم نقدر بذلك وقلنا لا إله موجود إلا الله، فلفظة الإله تطلق على الإله الحق والإله الباطل كما هو معلوم. يقول: وهذا والعياذ بالله أعظم الكفر وأقبحه على الإطلاق، وفيه إبطال لرسالات جميع الرسل، وكفر بجميع الكتب، وجحود لجميع الشرائع، وتكذيب بكل ذلك، وتزكية لكل كافر من أن يكون كافرا،

أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فقال سبحانه وتعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دون الله أولياء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فقال تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. أما شروط شهادة أن لا إله إلا الله فيجملها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى بقوله وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. هذه مقدمة تبين أهمية هذه الشروط وأهمية تحصيلها. وبشروط سبعة قد قيدت يعني كلمة لا إله إلا الله قيدت بشروط سبعة وهذه الشروط مستقاة من الوحي الشريف أي قيد بها انتفاع قائلها بها في الدنيا والآخرة من الدخول في الإسلام والفوز بالجنة والنجاة من النار. وفي نصوص الوحي أي من الكتاب والسنة حقا وردت صريحة صحيحة فإنه لم ينتفع قائلها. ما نوع هذه الهاء؟ فإنه هاء الإيه؟ الشأن. نعم فإنه أي الشأن وذلك علة تقييدها بهذه الشروط السبعة. لماذا قيدت بهذه الشروط السبعة؟ لأنه لا ينتفع قائلها بالنطق بها إلا حيث يستكملها لا ينتفع بها قائلها قائل لا إله إلا الله حتى يستكمل هذه الشروط السبعة. فالنطق المجرد لا ينفع إلا إذا انضمت هذه الشروط إليه إلا حيث يستكملها أي هذه الشروط السبعة. ومعنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامه إياها لابد من هذه الشروط كلها والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها. وليس المراد من ذلك عد ألفاظها ليس المطلوب هنا أن كل مسلم لازم يكون يعرف يعد إيه واحد اثنين إلى سبعة في هذه الشروط ليس المقصود أبدا إحصاؤها ولا عدها وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها. فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له عددها لم يحسن ذلك وكم حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها والتوفيق بيد الله والله المستعان. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. هذا هو تفصيل هذه الشروط السبعة السابق ذكرها والتي قيدت بها هذه الشهادة العظيمة. يقول فأصغ سمعك وأحضر قلبك لإملاء أدلتها وتفهمها وتعقلها ثم اعمل على وفق ذلك تفز بسعادة الدنيا والآخرة إن شاء الله عز وجل كما وعد الله تعالى ذلك إنه لا يخلف الميعاد. الأول العلم هذا أول شروط لا إله إلا الله. العلم يعني العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا وهذا العلم ينافي الإيه؟ الجهل. فكل شرط طبعا هناك ما يناقضه فلا بد من وجود الشرط وانعدام ما يناقضه. العلم يعني العلم بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا. ما معنى لا إله وما معنى إلا الله نفيا وإثباتا. المنافي للجهل بذلك قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى إلا من شهد بالحق يعني شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون يعني يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. فهذا دليل قرآني على اشتراط الإيه؟ العلم بمعنى لا إله إلا الله. وقال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا رواه مسلم. من مات وهو يعلم، فهنا قيدها بشرط الايه؟ العلم. العلم طبعا بمعناها، فلا بد ان من يقول لا اله الا الله يعرف معناها نفيا واثباتا، وهذا العلم يكون منافيا للايه؟ لنقيضها الذي هو الجهل. من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. هذا هو الشرط الاول. اما الشرط الثاني فهو اليقين، العلم واليقين والقبول. واليقين هو المنافي للشك، لابد ان يكون على يقين بمعناها، لا يوجد ادنى ذره من شك او ريب في هذا اليقين، فلا بد ان يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمه يقينا جازما. فان الايمان لا يغني فيه الا علم اليقين لا علم الظن. لابد في الايمان ان يكون ايه؟ يقينا، لا مدخل للظن ولا للشك فيه. والظن اخف من الشك، فما بالك اذا داخل الايمان شك. فالايمان لا يغني فيه الا علم اليقين لا علم الظن، فكيف اذا دخله الشك؟ قال الله عز وجل، وهذا هو بدا يسرد الادله على هذا الشرط الثاني من شروط الانتفاع بكلمه لا اله الا الله، اليقين. يقول تعالى: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله، الى قوله تعالى: اولئك هم الصادقون. فالشاهد هنا قوله تعالى: ثم لم يرتابوا، فاشترط في صدق ايمانهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم كونهم لم يرتابوا، اي لم يشكوا. فاما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله، الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وفي الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنه. وهذا الحديث رواه مسلم. غير شك يعني هذا معناه الايه؟ اليقين الذي لا يخالجه ادنى شك. وفي روايه: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنه، وهذا رواه مسلم ايضا. وفيه عنه رضي الله عنه من حديث طويل ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بنا عليه فقال: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه. هذا في مسلم، والشاهد هنا قوله مستيقنا بها قلبه، لابد ان يكون القلب عامرا باليقين بمعنى ومدلول كلمتي التوحيد. من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها. وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، العلم واليقين والقبول. والقبول هذا هو الشرط الثالث. القبول يعني القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. وقد قص الله عز وجل علينا، والتعبير قص أفضل بكثير من التعبير دارج على أسنة الناس حكى، يقول حكى الله كذا، لا أدق أن تكون قص الله علينا كذا. وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها وأباها، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، لأنهم دعوا إلى التوحيد وإلى لا إله إلا الله فلم يقبلوها، وإنما ردوا دعوة الرسل وكذبوهم فيما دعوهم إليه. وقال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كذلك أخبرنا بما وعد به القابلين لها من الثواب وما أعده لمن ردها من العذاب، فقال سبحانه وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، إلى قوله تبارك وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. يستكبرون عن إيه؟ عن قبولها، عن قبول هذه الكلمة، يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فجعل الله تعالى علة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله وتكذيبهم من جاء بها، فلم ينفوا ما نفت ولم يثبتوا ما أثبتت، بل قالوا إنكارا واستكبارا، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاقا. فقالوا هاهنا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فلم يقبلوا دعوة التوحيد دعوة لا إله إلا الله، وقابلوا الرسل بهذه الاتهامات، فكذبهم الله عز وجل ورد ذلك عليهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، دافع الله عنه فقال عز وجل بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ثم قال في شأن من قبل كلمة التوحيد إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم إلى آخر الآيات. وقال سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. من يذكر تفسير هذه الآية الذي ذكرناها من قبل؟ من جاء بالحسنة فله خير منها، ما هي الحسنة هنا؟ لا إله إلا الله، فله خير منها، هل هناك شيء خير من لا إله إلا الله؟ أيوة أحسنت، في هنا إيه؟ تقديم وتأخير. من جاء بالحسنة فله منها خير، والله تعالى أعلم. من جاء بالحسنة أي بلا إله إلا الله فسوف تأتيه بالخير، فله منها خير، فحسن هنا تقديم وتأخير. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا الحديث متفق عليه. فطبعا هذا واضح في أن الرسول عليه السلام قسم الناس إلى أقسام حسب موقفهم من قبول ما دعاهم إليه من التوحيد. أما الشرط الرابع يقول العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول. والانقياد، الانقياد يعني لما دلت عليه، وهذا الانقياد ينافي ترك ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، انقادوا لشرعه تبارك وتعالى. وقال عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وهذا هو الانقياد. وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقلنا من قبل إن العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. من الذي يستمسك بلا إله إلا الله العروة الوثقى؟ من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن بأن ينقاد لما دلت عليه هذه الكلمة. وإلى الله عاقبة الأمور، ومعنى يسلم وجهه أن ينقاد وهو محسن موحد. ومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى، وهو المعني بقوله عز وجل بعد ذلك ومن كفر فلا يحزنك كفره. من كفر هذه في سورة إيه؟ لقمان. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. روي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذا تمام الانقياد وغايته، العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. والصدق هذا هو الشرط الخامس، الصدق في قولك لا إله إلا الله، وهذا الصدق ينافي الكذب، وهو أن يقولها صدقا من قلبه يوافق قلبه لسانه، يتوافق القلب مع اللسان في الصدق في نطق هذه الكلمة. يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم

وكذلك لا تناقض بين الأحاديث التي فيها تحريم أهل هاتين الشهادتين على النار وبين الأحاديث التي فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا حمماء لإمكان الجمع، بأن تحريمه عليها يكون بعد خروجه منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين. يعني أحاديث تدل على أن المسلم الذي يقول الشهادتين يمكن أن يدخل النار، هناك أحاديث أخرى تدل على تحريم أهل الشهادتين أن يدخلوا النار، فيجمع بينها بأن إيه؟ تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد يكون إيه؟ تحرم عليه بعد خروجه منها، لكن هو يدخلها إذا استحق الوعيد، لكنه لا يخلد فيها. تحرم عليه إمتى؟ بعد خروجه منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، أو أنها تحرم النار على أهل لا إله الله، يبقى يحرم الإيه؟ الخلود فيها. يقول: وكذلك لا تناقض بين الأحاديث التي فيها تحريم أهل هاتين الشهادتين على النار وبين الأحاديث التي فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا حمما لإمكان الجمع، لأن تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد يكون بعد خروجه منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين، ثم يغتسلون في نهر الحياة ويدخلون الجنة، فحينئذ قد حرموا عليها فلا تمسهم بعد ذلك. أو يكون المراد أنهم يحرمون مطلقا على النار، نار معينة، النار التي أعدت للكافرين والتي لا يخرج منها أبدا من إيه؟ دخلها، وهي ما عدا الطبقة العليا من النار التي يدخلها بعض عصاة أهل التوحيد ممن شاء الله تعالى عقابه وتطهيره بها على قدر ذنبه ثم يخرجون فلا يبقى فيها أحد، يعني من أهل التوحيد. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الباب كلاما حسنا بعد سياقه حديث معاذ وحديث عتبان وحديث أبي ذر وحديث عبادة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقد تقدمت هذه الأحاديث. يقول ابن رجب رحمه الله: وأحاديث هذا الباب نوعان، أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها، وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، بل يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار، فقد يعفو الله عنه فيدخله الجنة بلا عقاب قبله. وحديث أبي ذر اللي هو حديث إيه؟ وإن زنى وإن سرق، معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه، وليس فيه أنه لا يعذب عليهما مع التوحيد. الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، لأنه قال وإن زنى وإن سرق، لكن ليس في الحديث أنه لا يعذب عليها مع التوحيد، يعني التوحيد قد لا يحول بينه وبين أن يعذب بسبب إتيان هذه المعاصي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه، حتى وإن استحق العذاب على بعض الذنوب قبل أن يدخل الجنة. فهذا المعنى مهم جدا في هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. إذن هذا النوع الأول من الأحاديث اللي فيها أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها. نوع ثاني من الأحاديث فيه أنه يحرم على النار، وقد حمله بعضهم على الخلود فيها، يعني يحرم عليه أن يخلد فيه النار، أو على ما يخلد فيها أهلها، يعني يحرم على النار التي أعدت لمن؟ للكافرين، وهي ما على الدرك الأعلى من النار، فإن الدرك الأعلى يدخله كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين إن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، وهذا الحديث متفق عليه. وقالت طائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع، وهذا قول الحسن ووهب ابن منبه وهو أظهر. وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن: نعم العدة، لكن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. وقيل للحسن: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة،

وهم الذين صدقوا في قول لا إله إلا الله، وهم عباد الله حقا. فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب قوله فعله، ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. يقول تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، يعني تعددت الأصنام والشرك واحد. والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار. من علم أن إلهه ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. انتهى الكلام الذي نقله العلامة الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى عن الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم. الشيخ حافظ حكمي صاحب معارج القبور، هو أشهر كتاب له ومن أكثر كتبه بركة. طبعا هذا عالم جليل جدا وله فضل عظيم، وكان من النوابغ الأفراد الأثبات، وكان عاليا الهمة جدا في طلب العلم، وله قصص يعني طويلة. هو من الجنوب في السعودية في الجنوب. طبعا هو معروف جدا أنه هو توفي رغم غزارة إنتاجه العلمي وعلو كعبه في العلوم، توفي عن 35 عاما كل هذا العلم وهذا الإنجاز العظيم جدا، لأنه هو ولد 1342 وتوفي 1377، يبقى 35 سنة هجرية. وهو عالم جليل جدا، يعني أنا سمعت قصته وأنا كنت في أبها في عسير في جنوب السعودية عند الشيخ الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل رحمه الله تعالى، فسمعت قصة عن بعض الناس في هذا المكان عن الشيخ حافظ حكمي. فقيل لي أن الشيخ لما كان صبيا صغيرا، الشيخ عبد الله القرعاوي الإمام الذي ابتعث للجنوب لينشر دعوة التوحيد هناك، ومن بركة دعوته كل الدعاء الذين خرجوا من منطقة الجنوب في الجزيرة أو منطقة عسير بالذات، هو لمح في هذا الصبي الصغير أمارات ومخايل النجابة والعبقرية، فحاول أن يقنعه بحضور دروسه. فالطفل اعتذر لأن أباه لم يوافق على ذلك، أبوه كان محتاجا له في الرعي في رعي الأغنام ونحو ذلك، فلم يستغن عنه أبوه وأبى أن يسمح له بالذهاب إلى مجالس العلم. الشيخ القرعاوي رحمه الله تعالى من شدة ما كان يؤمل من هذا الصبي الغلام الحدث الصغير أنه ينفع الله سبحانه وتعالى به الأمة، فكان الشيخ رحمه الله تعالى يتتبع مواضع الحشائش والمراعي، وحيثما حل هذا الصبي يذهب الشيخ له ليعلمه وهو يرعى الغنم. فكان منه هذا الإمام الكبير الجليل، رغم أنه توفي عن 35 سنة، لكن الشيخ له شأن عظيم جدا في الدعوة إلى التوحيد والدفاع عن التوحيد والتنفير من الشرك، وله منظومات نظم كثير جدا في الفقه والتوحيد والأصول ونحو ذلك. فالشيخ حافظ حكم من الشباب، طبعا توفي شابا، لكن بركات علمه ودعوته ما زالت إلى اليوم، فرحم الله تعالى رحمة واسعة. وذلك من أعظم كتبه وأكثرها بركة كتاب معارج القبول، هو أجمع كتاب تقريبا في التوحيد من كتب المتأخرين، كما يعرف ذلك من درس هذا الكتاب وتمتع بما فيه من العلم العالي جدا وشيوع الاستدلال بالقرآن والسنة في ثنايا كتابه. فرحم الله تعالى رحمة واسعة وجزاه عن التوحيد وأهله خير الجزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.